أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه. من الميزات الرئيسية والأساسية للعاقل هو الصدق. ميزة الصدق أساس مكين لشخصية العقلاء، وهي من الخصال الأساسية للأنبياء والأئمة. لا يبلغ النبي درجة النبوة، ولا الرسول درجة الرسالة، ولا الإمام درجة الإمامة من دون الصدق. بالصدق وأداء الأمانة بلغوا ما بلغوا إليه. في الصدق النجاة، وفي الكذب الهلاك. ولا يكذب إلا الضعيف، ولا يكذب إلا المختال، ولا يكذب إلا من ساءت سريرته، ولا يكذب إلا من هو مستنقع في الباطل، لأن الباطل ضعيف. لأن الباطل ضعيف، فيحتاج إلى ما يعضده فيكذب. أما العقلاء فهم أهل الحق، لذلك لا يحتاجون إلى الباطل مهما كان. لذلك حينما يقول الإمام: يا هشام، إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه، يعني مصلحته الشخصية في الكذب. إذا كذب يتغلب على الخصم، إذا كذب يحقق مصلحة ما شخصية، إذا كذب استطاع أن يبعد تهمة عنه، إذا كذب استطاع أن يجلب مصلحة ما أو ما شابه. بالتالي الهوى يحتاج إلى كذب، لكن العاقل لا يكذب. إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه، لأن العاقل شجاع لا يخاف الحقيقة، لأن العاقل صادق لا يحتاج إلى الكذب، لأن العاقل يتبع الحق والحق لا يحتاج إلى الكذب، لذلك الطبيعي. أما من يتبع الباطل أو يعيش الجبن، عمل قائم على الخداع، مكسب قائم على الخداع، على الباطل، على لا بد أن يكذب حتى يحصل هذا المكسب، حتى يؤدي هذا العمل، حتى يخدع الناس بصيته بعمله بما شابه. لذلك العاقل لا يكذب. لذلك إن الإمام الكاظم نقطة مركزية، لأن هذه الخطبة، هذه الوصية لبناء العاقل، لتنمية العاقل. الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وأمر باتباع الحق لم يجعل الكذب وسيلة للحق، فبالتالي لا داعي للكذب. إذن خلاصة، لأن العقل يتبع الحق ويملك الشجاعة بالحق، لذلك لا يحتاج إلى الكذب مهما كانت مصالحه، لأن هذه المصالح قليلة، العاقل يستصغرها يستزريها مهما بلغت. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دون في أعينهم، مهما بلغت من مبلغ فهي صغيرة جدا، فما في داعي للكذب. لذلك العاقل دائما وأبدا يعيش الصدق، لأن لا يكذب الله للباطل، الباطل يحتاج إلى كذب حتى يعضده، الحق ذات الحق يملك القوة فلا يحتاج إلى الكذب. نسأل الله أن يسدد خطانا ويجعلنا من الصادقين دائما وأبدا. لاحظوا القرآن أنا هذه أجيب لفتة مهمة، لما الإنسان يكفر ترك الحق يكذب، كفروا وكذبوا بالآيات، هؤلاء عادة يكفروا ويكذبوا بالآيات، كفر باطل، فحتى يبرر كفره لابد أن يكذب بالآيات ويكذب. أما الحق صادق، لذلك الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا يأمر بالكون مع الصادقين. اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وأولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله عليه ما قال كلمة بلسانه وقلبه شيء آخر. لذلك الصدق قوة والكذب ضعف، الصدق ينبع من الإيمان والكذب ينبع من الكفر والنفاق، الصدق ينبع من الحق والكذب ينبع من الباطل. العاقل مصدره الحق، مصدره التوحيد، صبغته التوحيد، لذلك دائما وأبدا يصدق ولا يحتاج إلى الكذب حتى لو كانت مصالحه وأهواه وشهواته في ذلك لا يحتاج إليه، على عكس الأحمق كله. لذلك احنا بحاجة إلى أن نلزم الصدق حتى ينتنم عقولنا ونكون من العقلاء. وأي كذبة، أي كذبة يكذبها الإنسان دلالة على نقص عقله ودلالة على أنه يعيش الباطل. حطوا في ذهنكم، إذا يكذب الإنسان كذبة معناته يعيش باطل، معناته حتى ولو كان محقا في مبناه لكن حينما عجز عن الدليل وكذب هذا باطل، هذا الضعف، هذا استكبار داخلي، يقول ما أقدر أجيب الدليل، أجيب لك الدليل باكر أسألك، ماكو داعي. لذلك أي كذبة يكذبها الإنسان هذه الكذبة تدل على أنه باطل. أهلبون لا كذب، أهل الباطل هم الكذابون الذين يحتاجون إلى الكذب لكي يبررون باطلهم ويعضدون باطلهم بالكذب لكي يخفوا الحقيقة على الناس. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين دائما وأبدا، ويطهرنا من الكذب دائما وأبدا، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة سلام عليك، والله رب العالمين، الله على مقاهرين.